وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذا أخ يسأل فيقول بعض الناس يزعم أن في صحيح مسلم أحاديث ضعيفة ويقولون أن أهل الحديث ما انتبهوا للمتن وما انتبهون للسند هذه دعوة يرددها أهل البدع قديمة ومن أمارات وعلامات أهل البدع على اختلاف الأمصار والأعصار أنهم لا يقيمون وزنا للصحيحين ومن علامات أهل الحق أنهم يعظمون الصحيحين فالصحيحان لهما منزلة ثابتة كالجبال الرواسي ولا يطعن في الصحيحين إلا من لا يفهم وأفضلية الصحيحين ومنزلة الصحيحين جاءت من قبول الأمة لهما فجميع علماء الحديث على اختلاف أعصارهم وأمصارهم يهابون الصحيحين ومن يعرف منهج الصحيحين وأصحاب الصحيحين يعلم ذلك يقينا لكن هل الصحيحان كالقرآن؟ لا إذا الكلمة الفصل في الصحيحين ما قاله ابن الصلاح ودرج عليه علماء الاصطلاح قالوا وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم فيها هناك حديث يسيرة أحرف يسيرة تكلم في الصحيحين تكلم فيها في الصحيحين ليست إلا لأهل الصنعة أعني الصنعة الحديثية وليست لعوام المسلمين يعني أنت مثلا ترى حديث سالم سبلان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار وقد عده أهل العلم متواترة عد الحديث متواتر أورده مسلم من طرق عديدة في آخر طريق من طرقه كعادته أورده ولم يسق لفظه وجعل بين سبلان سالم وعائشة أبو سلمة بن عبد الرحمن وهذا من أوهام عكرمة أنت يا من يعنيك صنع الحديثية يا من لا تعنيك صنع الحديثية ماذا يضيرك الحديث صح عن سبلان عن عائشة ولا عن سبلان عن أبي سلمة عن عائشة ماذا يضيرك هذا لكن أنا متيقن ومنشرح صدري تمام اليقين أن هذه الطريق معلولة وأن مسلما رحمه الله من خلال منهجه في العلل أشار إلى علتها لكن إشارته دقيقة ولم ينتبه يعني إلا القليل لمنهج الإمام مسلم فالصحيحان ما فيهما من أحاديث صحيح لكن قد يدخل راوي حديث في حديث قطعتكم صحت من حديث ابن عمر ودخلت في حديث أبي هريرة هذا حرف يسير تكلي ما فيه ماذا يضيرك أنت فاليوم أصبحت مسائل العلم ليست على درجات وصار الجميع يخوض في جميع المسائل وهذا أمر غير ممكن في جميع العلوم في علوم الفيزياء والكيمياء والطب والصيدلة والرياضيات العلوم درجات والناس فيها درجات نحن أمة أمية نحن أمة مش ممكن واحد يمسك عن مسألة فقهية أو مسألة شرع أو مسألة في السياسة تخص الأمة الكل يتكلم لكن هل الناس تعقل تقول هذه المسألة ليست لي هذه مسألة نزلت بالأمة وهذه مسألة كبيرة والمسائل الكبار العلماء الكبار يعني ممكن ابنك الصغير يدخل في مشاكلك الكبيرة في عملك أو مع أقاربك ولدك لسه عمره 3-4 سنين بعض الناس عمره أقل من 4 سنين عمره العلمي الذي ما يدرك الأحداث ليس بكبير ويهجم على مسائل كبار وتكلم في مسائل كبار ويجعل حاله مثل العنتر في الطريق، مثل الأزعر الواقف. بعض الناس باسم الدين هكذا يصنع. يا حبيبي اعرف مقدر منزلتك، مسألة في الصحيحين ليست لك، ليست لك وليست لأصحاب العقول، هي لأصحاب الفهوم. وذكرت لكم مرة التقيت مع واحد معتزلي هلك، لما دخلت سأل عني وأنا لا أدري، قالوا لي فهذا، قالوا له هذا فلان، فبدأ يتركش شيء. دعني ما جاءني ويمسك صحيح البخاري، فقل لي فتح، قال أعطيني أي حديث في البخاري أقول لك موضوع، أي حديث موضوع. قلت صلى الله العافية، صلى الله العافية، كيف تجعل كيف تعرف الموضوع؟ قال بعقلي. قلت عقل غيرك ما بيعرف الموضوع، على أي عقل الرد؟ أي هو الله جل في علاه لما وزع الأرزاق لم يقبل أحد برزقه، ولما وزع العقول كل رضي بعقله. فأقل الناس عقلا أكثرهم عجبا، وأكثر الناس عقلا أكثرهم اتهاما لعقله. أقل الناس عقلا أكثرهم إيش؟ عجبا بعقله. وأكبر الناس عقلا أكثرهم اتهاما لعقله. دائما بيتهم رأيه بفهم، واللي ما بيتهم رأيه معجب ما بفهم. طب الناس ما استفادت من خلال أنت عشت 40-50 سنة وإلك 40-50 سنة تتكلم في المسائل الكبار، وبعد شهرين ثلاث أربعة بتبين كلامك غلط وتكررت القصة منك 40 مرة. أما أنا لك أن تهدأ؟ أما أنا لك أن تفهم؟ أما أنا لك أن تقول المسائل الكبار للعلماء الكبار وليست لي وأنا أرتاح؟ هذه مسألة كبيرة ليست للصغار، فإن تكلم فيها صغير أحسن جواب وأبلغ جواب وأقصر جواب أن يقال له وبحق حقيقة يقال له ليس هذا بعشك فادرجي، أحسن شيء. ليس هذا بعشك فادرجي، هذا من شغلتك، هذا الكلام من شغلتك. ما في علة في متن حديث إلا ولها تعلق بسنده، ولا يدرك هذا إلا طلبة علم الحديث. ما في علة لحديث إلا ولها تعلق بإيش؟ بالسند. وجعل السند شيء والمتن شيء خطأ، والزعم أن المحدثين ما انتبهوا للمتون هذا زعم باطل. إذا ماتت البنت وهي بكرا وكانت صالحة فدخلت الجنة، فهل تبقى في الجنة بكرا؟ الله يقول اليوم في شغل فاكهون عن أهل الجنة في سورة ياسين، قال مجاهد شغلهم أن يفضوا الأبكار، فكلما فضوا بكرا رجعت بكرا، يعني غير البكر هي ترجع بكر، لكن غير البكر إذا جامعها فهم في شغل فاكهون أهل الجنة، فكلما فض الرجل بكرا رجعت بكرا. فتمام النعيم هناك. وهل النساء حورين في الجنة؟ إيش المرأة تريد حورين من أجل ماذا؟ المرأة لماذا تريد حورين؟ ليس الذكر كالأنثى في الجنة وفي الدنيا وفي البرزخ، مش ممكن. المرأة متعتها أن يرفع الغيرة والحسد من قلبها، ومتعتها أن تتلذذ برجل قوي يكون لها. ولذا الرجل هذه المرأة تكون هي بمثابة السيدة والقيمة على حور العين، وأما ما لها من زوجها فالله عز وجل ما يرزقه من قوة وما يرزقه من متعة يتمتع بها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل الجنة، قال لهم شباب لا يبلى وثياب، لهم شباب لا يفنى وثياب لا تبلى وذكر لا ينثني. للرجل في أهل الجنة ذكر لا ينثني، يعني بعد الجماع يبقى قادرا على الجماع. فالدنيا متعة، الدنيا إنما هي عينات متعة، هي عينات كلما أتوا منها من رزق يعني تذكروا ما لهم في الدنيا. الرزق الذي نؤتى في الدنيا عينات، عينات فقط، وليست وليس هو يعني تمام النعيم، تمام النعيم في الجنة. إمام يصلي بالناس وفي الركعة الأولى سجد سجدة واحدة وقام للركعة الثانية وسبح به فأكمل صلاته 4 ركعات، وبعد الفراغ من التشهد في الرابعة قام فأتى بركعة قبل أن يسلم، ثم جلس ولم يتشهد، ثم سجد سجدتي سهو قبل السلام، فهل فعل هذا صحيح؟ فإذا كان صحيحا هل يلزم على كل من ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا أن يأتي بركعة جبرا سواء تذكر قبل السلام أم بعد السلام، أم يكفيه أن يسجد للسهو لأنه قريب عهد بالصلاة؟ أفيدونا بوركتم. أخونا اللي قام للركعة الثانية ولم يسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى، نتخيل المسألة حتى نبني عليه، إمام أو منفرد قام للركعة الثانية ولم يسجد السجدة الثانية، الآن إن قام ولم يبدأ بالقراءة وتذكر قبل البدء بالفاتحة، إن تذكر يخر ساجد يأتي بالثانية يجلس بين السجدتين ثم يخر ساجد ثم يقوم ويأتي بركعة ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية ويحسب الركعة الأولى ويسجد لسه. أتى بالركعة الأولى بسجدتيها وأدخل قياما زائدا فيسجد بعد السهو، هذه صورة. السلام. صورة ثانية أن الإمام ما يفهم إيش عمل، فسلم على رأس 4 قضار الصورة المسؤول عنها هكذا ما فهم إيش عمل وسلم، ثم قالوا له أنت ما سجدت السجدة الثانية من الركعة الأولى، هذا يصنع كما قال الأخ، يقوم يأتي بركعة بالتمام والكمال ثم يجلس ويجلس للتشهد أيضا وهو مخطئ في عدم جلوسه للتشهد، يأتي بركعة هي آخر ركعة، يأتي بركعة بتمامها وكمالها، هذه صورة ثانية. صورة ثالثة أخيرة بقيت، إن أخونا يتذكر بعد قراءة الفاتحة أو في أثناء قراءة الفاتحة فما بعدها، يعني يتذكر بعد ما قرأ الفاتحة أو ما بدأ بالفاتحة أو بعد الركوع أو في أثناء الركوع أو ما بعد الركوع، تذكر ما سبحوا فيما كان يفهم، فهم أنه إيش فاتت السجدة الثانية في الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ يلغي الركعة الأولى. ما معنى يلغي الركعة الأولى؟ يعني لا يجلس بعد ما يتم الركعة الثانية، لا يجلس للتشهد، وإنما يقوم ويأتي بركعة بعدها، والركعة الأولى أصبحت في عداد الملغي، يلغي الركعة الأولى فيأتي بركعة بعدها، ثم لا يجلس للتشهد، يقوم ويأتي بركعة أخرى ركعتين وبكمل 4 ركعات وبسجد للسهو، وسجوده للسهو يكون بعد السلام لأنه زاد في الصلاة، إنما يكون بعد السلام لأنه زاد في الصلاة. امرأة تلبس حليها في يسارها الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه بالشمال، وقرأت تعليلا لبعض متقدمي الشافعية يقولون حتى يتمكن باليمين، يعني أن يدخله أن يخرجه في الوضوء وما شابه، فلو كان لبس الحلي الحلي في اليسار الخاتم حلي، أما الشيء الذي ينفع وليس زينة في الساعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، لبس الساعة لأنه يضبط الوقت على اليمين أقرب للسنة من لبسها على الشمال، لكن الحلي لبسه على الشمال أقرب بناء على الخاتم، هل النبي صلى الله عليه وسلم لبس باليمين الخاتم؟ ورد هذا، لكن الأشهر في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم بالشمال. أحد عوام الناس يسألني واستحييت منه رجل جامع زوجته في دبرها دون أن يعلم حكم الشرع. يعني المرأة من الدبر حرام، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. نسب الحل إلى مالك وهو كذب عليه، نسب ذلك إلى نافع، نسب ذلك إلى ابن عمر، حتى أن بعضهم يزعم أن الحل عند ابن عمر في البخاري، وهذا خطأ. قال ابن عمر يأتي الرجل أهله من جهة دبرها، أن يأتيها مدبرة ومقبلة في صمام واحد كما ورد في الأحاديث الأخرى. ولما قالوا لمالك الناس يقولون أنك تجيز للمرأة أن يأتي الرجل زوجته في دبرها، قال سبحان الله، أليسهم بعرب؟ ألم يفهموا قول الله عز وجل فأتوا حرثكم أنا شئتم؟ وهل الحرث يكون إلا في القبول؟ الحرث حيث وضعت البذرة أنبتت. قال وهل الحرث يكون إلا في القبول؟ لكن يجوز اتيانها من جهة القبول ومن جهة الدبر. فابن عمر يقول اتيانها من جهة الدبر، ولم يقل اتيانها في الدبر. والذي يؤكد ذلك بلغني أن بعض الناس منسوبين للتدين يجوزون اتيان المرأة في الدبر، وهذا حرام شرعا، وهذا كلام من لا يفهم. ابن عمر ثبت عنه عند الدارمي في السنن أنه سئل عن التحميض والتحميض اتيان المرأة في الدبر، فقال ذلك كفر بالله رب العالمين. ابن عمر الذي يقول عن هذا كفر بالله رب العالمين، لا يقول بالحل، ومراده بالكفر كفر النعمة، كفر نعمة أنا جعل الله فيك قوة، فبدلا من أن تصرفها فتجعلها ليأتيك الولد فتجعلها في غير محلها. بعض العوام يقولون من أتى امرأته في دبرها فقد طلقت، هل هذا صحيح؟ هذه المسألة تحتاج لدقة، ووجدتها في كتب متأخري الحنابلة في كشاف القناع للبهوتي وغيره. الفقهاء يقولون لو أن رجلا أجبر زوجته على الإتيان من دبرها فلها أن ترفع أمرها للقاضي ولها أن تطلب الطلاق، أما بمجرد الفعل فإنها لا تطلق. بمجرد الفعل لا تطلق. بعض الناس يزعم أن مجرد إتيان المرأة من الدبر تطلق، هذا كلام ما أنزل الله به سلطان. لكن الرجل إذا أجبر زوجته على أي فعل معصية فلها أن ترفع أمرها وأن تطلب الطلاق من القاضي، أما بمجرد الفعل فليس بصحيح. تبقى مسألة في الحقيقة كثير من الأسئلة في ما يخص التمتع بالنساء، يعني لا أكتمكم، أبعدوها ولا أتكلم فيها، وأتأثر بهذا خصوصا أن المثورات للشهوات ولا سيما في حق الشباب المتزوجين حديثا خاصة يلزم أن نتكلم بفقه وأدب، أدب الشرع مع الفقه. وكان بودي أن بعد التأمل أن نقرأ رسالة للإمام الأقفهسي، له الأقفهسي عالم علماء نظير الحافظ بن حجر، فقيه محدث، له رسالة صغيرة لكنها جميلة ودقيقة، له رسالة مرفوعة اسمها رفع الجناح عما هو من المرأة مباح، مفصلة فيها. ومما ذكر فيما يخص السؤال أن التمتع بالمرأة بالغمز بين الإليتين من غير إلاج حلال، ونسب هذا الأوزاع. فالحرمة الإتيان في الدبر، أما إذا تمتع الرجل بزوجه من غير إتيان في الدبر فهذا أمر ليس بحرام، والله تعالى أعلم. نشفت بعض أعضائي ثم أكملت وضوئي، هل وضوئي صحيح؟ هذا الصنيع ليس من السنة، وإذا تعبدت الله به أنت مخطئ. والسنة أن يكون الوضوء متواليا. ولماذا تنشف بعض أعضائك ثم تكمل الأعضاء الأخرى؟ لكن القول بالبطلان ليس عليه دليل، وضوءك صحيح لكنك أخطأت، لكنك أخطأت. هل للمرأة أن تنقض شعرها في كل جماع؟ لا، المرأة تنقض شعرها وتوصل الماء إلى أصول شعرها في غسلها من النفاس ومن الحيض، وأما في غسلها من الجنابة فيكفيها أن تجعل الماء على ظاهر شعرها دون أن تنقضه وأن توصل الماء إلى أصوله وجذوره. ما معنى الآية الخبيثون للخبيثات؟ يعني من تزوج امرأة خبيثة إما أن يطلقها وإما أن يصبح مثلها فلن تبقى معه. فمن ابتلي بامرأة، قد يبتلى الرجل بامرأة، لكن إياك أن تظن أن نساء الأنبياء خبيثات. قد فخانتاهما، أي في الكفر ولم تؤمنا. النبي لا يمسك امرأة والعياذ بالله أن تكون عاهرا وأن تكون خبيثة، لكن المرأة تؤثر في الرجل، فإما إن رآها خبيثة، إما إن أمسكها، فإما أن يصبح خبيثا مثلها، وإما أنها لا تناسبه فسيطلقها. ولذا ورد في حديث أبي موسى الأشعري عند الطحاوي ويعسله شيخنا رحمه الله: ثلاثة لا يرفع دعاؤهم فوق رؤوسهم شمرا، ورجل تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها. الطلاق مش دائما مذموم، الطلاق قد يكون واجبا، مش دائما الطلاق مذموم. وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا غلط، ليس بحديث، يعني هو ليس بحديث من حيث الصنعة الحديثية. والحلال لا يكون عند الله بغيضة، عند علماء يقولون في الحلال ما تساوى طرفاه، الفعل والترك في الشرع سيئ، فلا يوجد حلال عند الله بغيض. فالحديث متنه غير مقبول وأسانيده غير صحيحة، وبالتالي الخبيثات الخبيثون. يعني عمران بن حطان ممن روى لهم الإمام البخاري من صحيح، كان من أهل السنة، فتقدم لامرأة كان يضرب المثل بجمالها، وكانت من الخوارج وتسمى غزالة، فقيل له إنها من الخوارج، قال: أتزوجها وترجع إن شاء الله إلى أهل السنة. فتزوجها فأصبح جلدا من أجداد الخوارج، فهي أخذته إلى مذهبها، وهو لم يؤثر فيها، وهو القائل فيها: أسد علي وفي الحروب غزالة. هذه غزالة زوجة عمران بن حطان. فعمران بن حطان لما رأى ذاك الجمال افتتن به وترك مذهبه، ترك مذهب أهل السنة. فالمرأة الخبيثات للخبيثون، كانت خبيثة فلا بد إن أمسكتها فأنت خبيث. أما رجل خبيث تحته امرأة صالحة وتبقى صالحة، لا. رجل طيب وتحته امرأة خبيثة ويبقى طيب لا. إما أن يصبح خبيث مثلها، وإما أن يجعلها طيبة مثله. ولذا الذين يطعنون في عائشة قاتلهم الله ولعنهم الله لعنا كبيرا إلى يوم الدين، لعنات متتابعات غير منتهيات إلى قيام الساعة. هم يطعنون في محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يطعنون في عائشة يطعنون في محمد صلى الله عليه وسلم، لا يطعنون في عائشة. فحبنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحبنا لعائشة حب شرعي، وحب بناء على حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. اللي بيطعن في أصحاب محمد بيطعن في محمد، كاليهود لما ما نالوا من الأنبياء نالوا من تلاميذه. واليوم اللي بيطعن في تلاميذ المشايخ هو اللي يريد المشايخ، ما يريد التلاميذ. فإذا كان التلاميذ شيخ ما كلهم فاسدون، هو فاسد، يفسد واحد يفسد اثنين. وهذه سنة لله عز وجل لا تنتهي. لمست الجوارب ثم بدأ لي أن أغير الجوارب قبل أن أمسح عليه، هل لي أن أمسح الثاني؟ الجورب الذي تدخله في قدمك وقد توضأت وأنت متوضئ بغسل لا بمسح، لك أن تمسح عليه. لبست جربات بعد الوضوء لون أزرق، ما شعرتم خفيفات مخروقات إلى آخره، بتناسبوش مع الطقم اللي أنا لابسه، أغير اللون أسود مثلا، فإذا خلعتم ولبست لون أسود واللون الأسود أدخلت بقدميك وأنت على وضوء بغسل مش مسح بغسل، لك أن تمسح عليه. أما إذا مسحت عن الأزرق ودخلت الأسود بوضوء مسح على الأزرق، فهذا النوع من الجورابين لا يمسح عليه، لأنك أدخلته قدميك بإيش؟ لأنك أدخلته بقدميك، جزاك الله خير، لأنك أدخلته بقدميك على غير وضوء. لنا أخوة يعملون كحراس في المسجد، والانتهاء المصلين من صلاة الجماعة يدخلون ويصلون الفريضة فرادة، فهل يجوز لهم أن يصلوا الفريضة جماعة فيما بينهم؟ ما هي الحراسة؟ هذه الحراسة إيش هي؟ الحمد لله بلادنا فيها خير وبلادنا فيها أمان، أحمد الله. رأيت في إخواننا في هولندا في آخر كان من كبار كنائس أمستردام، حول مسجدا وكان في الحي يهود وأغار اليهود المسجد، فكان الأخوة يتناوبون بحراسة بترتيب مع الدولة، وحراسة مسلحة يعني وقفوا بيده رشاك مخافة إذاء اليهود للشباب للمسجد. هذا الأمر ترتب عليه حفظ أرواح مقبول، لعلها للأحذية يا شيخ. نعم لعلها، لكن سرقة الأحذية تعالج بغير الحراسة. حراسة الأحذية، سرقة الأحذية تعالج بغير الحراسة، وإن كان لابد من حراسة اللي بيسرق صغير يجعله واحد صغير مع الجماعة، اللي بيسرق غالبا ولد صغير فاجعل له ولد صغير غير مكلف، الإنسان مميز من الشباب الصغار الحريصين ما يكون مكلف حتى لا تؤثي معه فتنتهي المسألة. أما نترك الجماعة فلا. ومن لطائف أن بعض الصالحين جاء للمسجد وقد سرق حذاؤه فيه، فقال والله لن ألبس حذاء حتى لا يأثم مسلم بسرقة حذائي، فما لبس حذاء قط، ما لبس حذاء قط. أراد شخص أن يشارك صاحب بقالة، ولكن صاحب البقالة يصر على بيع الدخان، فله أن يشاركه، ينكر عليه ويشاركه. العبرة في البيع والشراء بالغالب، العبرة في البيع والشراء في الغالب، فبيع واحد دخان ويبيع صنف ويبيع معه 400 صنف، فهذا لا يحرم أن أشتري منه أن أبيع منه. هل لك، هل أنت تشتري من صاحب الذي يبيع الدخان؟ نعم. هل تتأثم من الشراء منه؟ لا تتأثم. فكيف تتأثم في المشاركة؟ وهل البيع والمشاركة إلا من باب واحد؟ يعني أنت تشتري منه ولا تتأثم؟ طب ما هي نسبة الربح التي ستدخل عليك من الدخان خاصة؟ هذه النسبة اخرجها، اخرجها تصدق بها، هذه النسبة اخرجها وتصدق بها، والواجب عليك الإنكار دوما على هذا الصنف. هل كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنافلة والفريضة سواء؟ لا، النافلة كان أحيانا يقصرها وأحيانا يطولها. والثابت الصحيح عن عائشة قالت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويطول القيام، لما كان يصلي سنة الفجر تقول كنت أشك هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة ولا لا، من إيش؟ من عجلة. لكن قيام الليل كان طويلا، فالفريضة لم تكن لا كسنة الفجر ولا كقيام الليل، فكانت الفريضة بين الأمرين، أقصر من قيام الليل وإيش؟ وأطول من صلاة سنة الفجر في بعض الأحيان. رجل يصلي جماعة وفي أحد الركعات السرية، يعني إما الثالثة والرابعة في العشاء أو الثالثة في المغرب وإما في صلاة النهار الظهر، غفل عن قراءة الفاتحة ثم تذكر قبل الركوع فبدأ في قراءتها، وفي نصف القراءة ركع الإمام، ماذا عليه؟ يأتي بركعة، لما يسلم الإمام يأتي بركعة. إذا احنا بنقول الإمام لما يقوم للخامسة هل نقوم معه أم لا؟ نسبح به، فإن بقي قائما قمنا معه، لعل الإمام ما قرأ الفاتحة، فإذا الإمام في ركعة من الركعات السرية ما قرأ الفاتحة، كيف يعالج المسألة؟ يأتي بركعة ولا فرق بين الإمام والمأموم، والإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة على المأموم إلا في الصلاة الجهرية، يعني إذا ما ترك لك مجالا فبدأ بالقراءة، فبعض أهل العلم يقول هو يتحمل، أما في الثالثة والرابعة لا يتحمل، ليس لك في الثالثة والرابعة لا تقرأ الفاتحة، فالواجب عليك أن تقرأ الفاتحة، فقرأ الفاتحة بسرعة، فإن لم تقرأ الفاتحة فالواجب عليك أن تأتي بركعة. أخ يقول إنه أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، ما حكم الذي يضع صورته الشخصية على مواقع النت؟ ويوجد مشايخ يستبيحوا هذا الأمر. هذا الزمان زمن فتنة الصور حقيقة، في الصورة فتنة، النبي نهى عن التمثيل والتصوير، والتصوير تجوز لضرورة ولحاجة، وأهل العلم في تقعيداتهم يقولون ما حرم سدا للذريعة جاز للحاجة، ما حرم سدا للذريعة جاز للحاجة. اليوم الصورة في حاجة، في ضرورة، صور الشخصية، المعاملات الرسمية، صور اللصوص، صور التي ينبني عليها تعليم، أما الصور التي لا حاجة فيها خصوصا صور النساء في الأعراس وصور النساء، تتصل بي والله يا أخوة أحد الأخوات تبكي، تقول كانت لي تزوجت لي أخت وكنت أرقص في هذا العرس، فذهبت للاستوديو فوجدت صورتي وأنا أرقص على الزجاج للناس كلها، وأنا امرأة يعني متدينة، فذهبوا يحمضوا الصور، فالمعجب صاحب الاستوديو الصورة فوضعها للناس كلها. ومثل هذا فقس اليوم في تصوير الجوالات، وهذه جريمة وخيانة عرض، هذا طعن في العرض، يعني امرأة يعني تخلع ملابسها تتزين في عرس أختها، عرس قريبتها، صديقتها، جارتها بالقيد الشرعي وما في محذور، ثم تأخذ هذه الصورة ويتداولها الناس، حرام شرعا. فالتصوير اليوم نسأل الله الرحمة في توسع، وهذا التوسع غير مقبول، تصوير مشروع لضرورة لحاجة لفائدة، أما من غير حاجة فالتصوير ممنوع، والله تعالى أعلم. من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى الحديث؟ أولا غفر له ما تقدم من ذنبه الظاهر بعد الكبائر. ثانيا من وافق تأمينه تأمين الملائكة، يعني النبي فصل فقال إذا أمن الإمام فأمنه، وأهل العلم حملوا الحديث على معنيين، الأول إذا فرغ الإمام من قوله آمين قل آمين، إذا أمن يعني إذا قال آمين فأمن، ثاني إذا شرع الإمام بقوله آمين فأنت بعد أن تسمع منه أوائل كلمة آمين الحقه ولا تتأخر عنه. والناس في هذا مخطئون من وجوه، من أهمها أنك إن سمعت تأمين المأمومين بما فيها اليوم في صلاة الفجر في الركعتين الأولى والثانية، الإمام ليس إماما لما يقرأ في التأمين، الإمام يصبح مأموما، الإمام يصبح مأموما ولا يبقى إماما. النبي يقول إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا أمن فأمنوا. في الركوع والسجود من الذي يسبق؟ الإمام، والمأموم لا يساوي ولا يسابق ولا يتأخر، لا يساوي ولا يسبق ولا يتأخر. اليوم لو فحصنا متى يكون تأميننا، متى يكون تأميننا؟ قبل الإمام، قبل الإمام غالبا، كان النبي يقول إذا أمنتم فليؤمن الإمام، النبي يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، اقرأ يا أبا أحمد سورة الفاتحة ونسمع تأمين الإخوة. أمنوا بعد أن تسمعوا، أمنوا على على على العادة حتى يظهر لنا الخطأ. إيش عددكم افعلوا، اقرأ يا أبا أحمد، اقرأ نسمع تأمينكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما تأملنا بعد أن سمعنا تأمينه؟ أما هل هذه هل هذا في العادة نفعل هكذا؟ لا، إذا أمن فأمنه، لازم نسمع تأمينه أول بعدين نسمع نؤمن. كان بعض مشايخنا يقول إذا أمن فأمنوا، يعني إذا قال آمين وفرغ من نون آمين أنتم قولوا آمين. وكان يقول بهذا شيخنا الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله. سمعت شيخنا الألباني يقول لو قيل بهذا القول حتى يكون علاجا للمتعجلين لما كان ذلك بعيدا، لأن المتعجل حتى تجعله يتبطأ إيش تقول له؟ قولوا أنت ما تقول آمين حتى يفرغ الإمام من نون آمين، وهذا محتمل في اللغة. إذا أمن إما يراد به إذا شرع في التأمين، وإما يراد به إذا أتمن، إذا أمن يعني فرغ من التأمين، لأن هذا وارد وهذا وارد. ولا على هذا ولا على هذا الناس يصنعون. طب يعني هذا مهم؟ طبعا مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وافق تأمين وتأمين ملائكة فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني مثل هذا مثل هذه الجائزة أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك، ما بيستحق أنه نسمع التأمين مرة ومرة ومرة ونصوب ألسنتنا به؟ والله يستحق، يستحق. فإذا أمن فأمن، لازم أنت تسمع الإمام يأمن ثم يلحق. أما اليوم لا، اليوم الناس يقولون آمين قبل الإمام، الإمام بعد ما يفرغون للضالين، وفيها مد لازم ست حركات للضالين، مد عارض للسكون من يعني بعضهم أغلب الأئمة 4-5 حركات ينقطع نفسه، عنده 10 حركات ينقطع نفسه حتى ينقط نفسه يقول آمين، هو ما يكون ضاع صوته ضاع تأمينه، يكون الناس قد سبقوا. فالإمام يبقى إماما إلا في التأمين فيصبح مأموما، ما يبقى إماما فيصبح. فالنبي اللي يقول إذا أمن فأمنوا، هو الذي يقول إذا ركع فاركعوا، هو الذي يقول إذا سجد فاسجدوا. وكما يقول الخطاب رحمه الله يقول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا وإذا ركع فاركعوا، معنى هذا طيب خليها يقولها من النصيب. معنى هذا كقول العرب إذا سافر الأمير فسافروا، إذا سافر فسافروا. إيش يعني إذا سافر فسافروا؟ إذا الإمام ركب، إذا الأمير ركب على الدابة ومشى، أنت لا تسبقه أولا، ثانيا ما ركب معه ماثله، ثالثا أتسبق. ما تأخر عليه، هو سابق ولا لا؟ هو سابق ولا لا؟ لا تتأخر، لا تساوي ولا تمثل. هذه المسائل الثلاثة المهمة في الركوع والسجود وكذلك في التأمين. ما رأيك؟ الكثير من الإخوة يسألون عند العرس برقص النساء. كان شيخنا رحمه الله يقول يعني رقص النساء الفرح الذهاب والمجيء وما تفعله الأمهات هذا لا حرج فيه، أما أن تتشبه المرأة والعياذ بالله بالفاجرات فتبدأ تهز الأرداف وتذكر وتثير الشهوات فهذا ممنوع حتى فيما بين النساء فيما بينهم. أما المرأة إذا ما رأها الرجال فالذهاب والإياب فهذا أمر لا حرج فيه، يعني تذهب وتأتي وتحرك الحركة المعتادة، يعني ما تصنعه البركات الكبيرات من الأمهات والجدات، هذا أمر لا حرج فيه. أما أن تربط على خصرها شيئا وأن تهز أردافها وأن تثير، هذا ليس، هذا لا يفعل. وسامحوني على هذا، كان شيخنا يسأل هل يجوز المرأة أن ترقص لزوجها؟ فما المانع إذا يجوز أن تواقع زوجتك؟ فما الذي يمنعك فما الذي يمنع هذا؟ ما الذي يمنع هذا؟ طيب، هل يجوز حجز الأماكن في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد؟ الغياب اليسير لا حرج فيه، أما تضع تحجز المكان وتذهب للعمل وتذهب وترجع، يعني تتخطى رقاب الناس، هذا ممنوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة كما صح عنه رأى رجل يتخطى الناس ويريد أن يتقدم للصف الأول، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اجلس فقد آنيت وآذيت، اجلس فقد آنيت. إيش يعني آنيت؟ تأخرت. اجلس فقد آنيت، تأخرت وآذيت. كل من تتخطى رقابهم تؤذيه، فلا يمكن إنسان يكون جاء متأخرا يريد أن يسرق الناس. فإنسان في المسجد احتاج للوضوء، ذهب الموضوع يرجع، لا حرج يرجع لمكانه. أما إنسان يرسل أو يضع غرض كما يحصل في الحرمين الشريفين ويخرج لمكان بعيد ينام ولا يأكل ولا ثم يرجع، ليس له هذا، فهذا إذاء. وقد ألف بعض الشافعية في هذا رسالة مطبوعة، امرأة في فترة حيضها الغالب عليها في اليومين الأخيرين يحصل عندها جفاف، ثم ترى بعد ذلك القصة البيضاء، فهل تغتسل وتصلي في هذين اليومين؟ المرأة إخواني يبدأ الحيض بالكدر، الصفرة والكدرة، وهذا ليس حيضا، ثم يشتد سينزل الدم الأسود الذي تنبعث من رائحة كريهة، هذا هو الحيض، ثم يبدأ الدم يقل حتى تكون الصفرة والكدرة مرة أخرى، فالصفرة والكدرة التي بعد الحيض حيض. ثم بعض النساء كما تقول الأخت السائلة، بعض النساء بعد الكدرة والصفرة يقع عندها جفاف، فالجفاف ليس حيضا، ليس طهرا، الجفاف ليس طهرا، والطهر إيش هو؟ ترى القصة البيضاء، سائل لزج أبيض كثيف يدفعه الرحم عند خلوه من الدم حال النفاس وحال الحيض. فمتى رأت القصة البيضاء فهذه هذا هو الطهر، فاليومين الجفاف ليس طهرا، هي حائض ولها أحكام حيض، ولا تغتسل ولا تصلي. امرأة عندها 9 بنات أعطت إحداهن قلادة ذهبية ثمينة، فأرادت هذه البنت أن ترد القلادة لأمها، لكن خافت أن تغضب عليها أمها وهي تريد أن تبرئ ذمة أمها، ماذا تفعل؟ إذا كانت في حياة أمها العطية فتوزع العطية بالتساوي بين إخوانها وأخواتها، عطية الأولاد ذكورا وإناثا في الحياة سواء، عطية الأولاد ذكورا وإناثا في الحياة سواء، وبعد الوفاة في الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كانت العطية في الحياة فتوزع قيمة، لها أن تحتفظ بهذه القلادة، لها أن تحتفظ بها على أن تعطي سائر الأولاد سائر الإخوة والأخوات، تعطي كل نصيبه منها، والله تعالى أعلم. مصاب بسلس البول توضأ للصلاة ثم خرج منه سلس البول، بعد ذلك لبس الجوربين، هل يشرع المسح على الجوربين؟ أجبنا نعم، يمسح على الجوربين، وما دام لبس في الوقت فيمسع الجوربين، والسلف في حق صاحب السلف ليس ناقضا للوضوء، والذي ينقض وضوءه الأذان دخول الوقت، دخول وقت الصلاة التي بعدها. مؤسسة حكومية تقوم بشراء بعض الأجهزة المنزلية وتحوزها في مستودعاتها ثم تقوم ببيعها للموظفين بالتقسيط ويكون السعر زائدا عن السوق، ما حكم هذه المعاملة؟ هذا فيها خلاف، وقد بحثنا المسألة في هذا المجلس وانفصل معنا البحث على المنع، والله تعالى أعلم. هل نزول المذي يوجب الغسل ويفسد الوضوء؟ لا. ما هو المذي؟ وما الفرق بين المذي والمن؟ وهذه مسائل يجب على كل مكلف أن يعلمها، والواجب عليك أن تعلمها ابنك هذا أمر لا يحتاج لحياء. ابنك متى صار بالغ لازم يتصرف كيف يغتسل ومتى يغتسل، ما يصلي هو جنوب وليت عندنا تتغسل في أوقات ولا يحتاج فيها للغسل تكفير وضوء. ينزل من ذكر الرجل غير البول، ينزل من ذكر الرجل مني ومذي وودي، ينزل من ذكر الرجل غير البول مني ومذي وودي. والمني هو ماء الحياة الذي يكون بسببه الولد، وينزل عند الرجل بشهوة، عند الشهوة بشهوة، ينزل عند الشهوة بشهوة، ويعقبه استرخاء يعني قضاء حاجة، يقضي حاجته لما ذلته شهوته. وقد يكون بالجماع، وقد يكون بمقدمات الجماع، وقد يكون باستمناء، والاستمناء ممنوع والواجب العفة على من لم يجد الزوجة. المذي السائل الذي ينزل قبل المني، مجرى البول مجرى ليس بطاهر، مجرى إذا ما سبق مذي المني لا يبقى حيا، الحيلات الأنوية لا تبقى حيا. فلما ينتصر قضيب الرجل وتأتيه الشهوة، فقبل أن يقضي أربه وشهوته وينزل منه المني، ينزل نقطة يسيرة تسمى المني تطهر المجرى حتى إن عقبه المني تبقى الحيوانات المنوية حية في هذا المجرى. فبعض الناس قد يتمالك نفسه، قد يضم زوجته، قد يقبلها، ثم ينزل منه مذي ولا ينزل منه مني. فالمني ينزل عند الشهوة، لكن عند نزوله لا يكون بشهوة. المذي ينزل عند الشهوة بلا شهوة، والمني ينزل عند الشهوة بشهوة. المني نقطة، المني يكون ماء داتق كما قال الله عز وجل. فالمذي نجس والمني طاهر، والمذي يحتاج لوضوء ولا يحتاج لغسل، لا يحتاج لغسل. المذي لا يحتاج لغسل. المذي إذا نزل من الرجل داعب زوجته ولم يقضي أربه منها، فهذا إيش؟ يحتاج لوضوء، وإذا جاء الملابس يحتاج أن يغسل. فالفرق بين المذي والمني من هذه الجهات، والله تعالى أعلم. هذه مسألة مهمة، وقل من النساء من ينتبه إليها. كثير من النساء تترك فرائض بسبب عدم إتقان موضوع ما يسمى الحيض، شق الحيض. يعني امرأة تمكنت من أداء الظهر فحاضت بعد أذان الظهر بساعة ولم تصل الظهر، هل وجب الظهر في حقها؟ وجب. بعد أن تطهر ماذا عليها؟ أن تصل الظهر ولو بعد أسبوع. يعني امرأة جاءها الحيض قبل العصر نصف ساعة أو ساعة، وهي تؤجل صلاة الظهر، وما صلت الظهر، الشرع منعها أن تصلي بسبب الحيض، لكن لما تطهر استعمال تصلي الظهر. أخ يقول امرأة طهرت العصر هل تصلي الظهر؟ كثير من أهل العلم يقول نعم تصلي الظهر، لأن وقت الظهر والعصر وقت مشترك، فإذا طهرت العصر ففاتها الظهر وهي لا تقدر وهي لم تصليه والوقت مشترك. حدث في مسجدنا مشكلة بسبب التنافس على الجلوس في الصف الأول. مشكلة، هل يجوز وضع شيء كرسي سترة للحج؟ سبق الجواب. في حالة الجفاف الذي ذكرتموه عند المرأة، هل يجوز أن يتمتع الرجل لزوجته دون إزار؟ يحرم على الرجل الإلاج، ومن حام حول الحمى أو شكى أن يرتع فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا صلاة لمن لا يقيم صلبه من الركوع والسجود. لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، ما معنى لا صلاة ولا تجزئ؟ عند جماهير أهل العلم أن الذي يصلي صلاة لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده ولا يطمئن فلا صلاة له، أي صلاته باطلة. ودليل ذلك ذاك الرجل المسيء صلاته الذي صلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، قال رسول الله إني لا أعلم غيره. فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يركع ويطمئن راكعا. بعض الناس يركع وهو راكع يبقى يحرك ظهره يحرك صلبه لا يقيمه، هو راكع وسبح ثلاث أربع مرات ولكن هو راكع يبقى يرفع وينزل رأسه صلبه، هذا ما أقامه، هذا لا صلاة له، صلاته باطلة. لو إنسان ركع وبقي وهو راكع لا يقيم الصلب وسبح عشر مرات وما أقام صلبه وبقي يحرك صلبه وما أقامه فلا صلاة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالطمأنينة عند جماهير أهل العلم ركن من أركان صحة الصلاة. سؤال أبعدته كثيرا وأرجو منكم توضيح حكم الأخ من اللحية، يؤخذ من اللحية ما زاد عن القبضة، وأما الأخ من عرض اللحية فقد ورد حديث عند الترمذي كان يأخذ من عرض لحيته وطولها، وهذا الحديث ضعيف. شيخنا رحمه الله في الصحيح في الضعيف الخامس بين ضعفه وذكر عن جمع من السلف أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة، فالأخذ عما زاد عن القبضة أمره سهل على خلاف فيه، والله تعالى أعلم. ما مش مستطيع أقرأ الخط أسرق ضعف الله. رجل يعني خلاف بين والد ووالدته والخلاف قديم ومستمر، وكلما حاول أن يصلح بينهما قال أحدهما أنك منحاز الآخر، فماذا يصنع والحال هذه؟ الواجب على هذا الولد الآتي: أولا أن يشعر كل منهما أنه منحاز إليه، أن يشعر الأم أنه منحاز للأم والأب أنه منحاز للأم. طب أنا أسأل الآن سؤالا، لو أن أمك أمرتك بأمر وأباك أمرك بأمر تقدم رأي من؟ يعني أمر الوالد اختلف مع أمر الوالدة، تقدم أمر من؟ أمر الوالد. أمر الوالد الواجب على الوالدة تطيع الوالد، فكيف أنت؟ فكيف أنت؟ فمن باب أولى أن تقدم أمر الوالدة، لكن لو لم يكن لك نفقة لا تستطيع أن تنفق على الاثنين ولا تستطيع إلا أن تنفق عن واحد على واحد منهما وكلاهما بحاجة لنفقة، تقدم نفقة من؟ الوالدة. تقدم نفقة الأم. تقدم نفقة الأم. ففرق بين النفقة وبين الطاعة، ويجوز لك الكذب لأن تصلح بينهما، وأنت مخطئ إن تكلمت مع الوالد بصفة فيها علو على وجه يعني تجبره، فالكلام مع الوالدين يحتاج إلى رقة ولين وأسلوب حسن، ويعني الجناحين يخفضان واخفض اللهم جناح الذل من الرحمة، وأن تتكلم مع الوالد بكلام يعني فيه رقة وفيه طلب وفيه طلب. ثم عليك بالدعاء، عليك بالدعاء لعل الله عز وجل، هذا من برهما، هذا من برهما، تصلح بينهما من برهما. أخ يقول أنا مشوش في مسألة الإيمان، هل اختلف السلف في منزلة العمل من مسألة من مسمى الإيمان؟ ومن قال بعضهم أن تارك الأعمال الظاهر كليا ليس بكافر، ثم هؤلاء القبوريون هل هم كفار بأعيانهم؟ أولا قلت لكم آفت هذا الزمان، آفت هذا الزمان أن يريد الواحد منا من طلبة العلم أن يحيط بمسألة بجميع جزئياتها وتفاصيلها وما يتفرع عليها، ولا يجعل هذه المسائل للعلماء الكبار. أنت يكفيك أن تعلم أن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالجنان، نطق باللسان، عمل بالأركان، وأن العمل من مسمى الإيمان، ولذا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويجوز أن تقول الإيمان يزيد وينقص. نحن لماذا نقول الإيمان يزيد وينقص؟ لأن العمل جزء منه. فلو كان الإيمان تصديق محض فكان الذي يخالف التصديق كافر، فالإيمان عمل، ولذا يجوز أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله، ونحن نقول الإيمان يزيد وينقص لأن العمل الإيمان. إذا قلت هذا فأنت من أهل السنة، وهذا معتقد أهل السنة، وهذا المقدار من الاعتقاد ينجيك عند الله عز وجل. أما تفاصيل الإيمان العمل شرط صحة ولا شرط كمان، الشيخ العثيمين رحمه الله كان يقول هذه السلف ما يعرف الإنسان، دعك من هذه الإشمال، هات التفصيل. وأنا أقول كلامه صحيح. أنا أسأل هل الشرط داخل الماهية أم خارج الماهية؟ الوضوء شرط ولا ركن في الصلاة؟ شرط داخل ولا خارج؟ خارج. طب أنت لما تسأل هل العمل شرط صحة ولا شرط كمال؟ طب ما جعلت العمل خارج الإيمان، الشرط خارج مش داخل، يعني السؤال غلط. ماذا تريد بعد هذا؟ التفصيلات والتدقيقات هذه ليست لك، وأنت جهلك بها لا يأذن لك في الشرع أن تقول أنا مشوش، لا يجوز لك أن تقول أنا مشوش، تجهل دقائق وفروع. لذا إخواني أرجو أن تنتبهوا لمسألة مهمة جدا، فرق بين مسائل أصول الإيمان ومسائل فقه الإيمان. مسائل فقه الإيمان والتفريعات والدقائق التي هي للعلماء، ولو وقع بينهم ما وقع فإذا ثبتت الأصول فالنجاة عند الله بالأصول تكفي، أما ما عداها من مسائل تحتاج إلى قيل وقال وقع فيها خلاف بين كبار العلماء، هذه المسائل ليست أصول الإيمان، ليست في أصول الإيمان. لذا الذي يقول عن الشيخ الألباني مرجي لا يفهم. الشيخ الألباني لما نازع بعض علماء العصر في بعض جزئيات مسائل الإيمان، هذه المسائل تقبل النزاع لأن أصوله أصول أهل السنة في الإيمان، الأصول العامة أصول أهل السنة. كان الشيخ يقال عنه مرجئ في حياته، والله أنا سمعته وبين يدي كتاب مستند إسحاق بن راوي، وإسحاق نظير الإمام أحمد، فنقل عن عبد الله بن مبارك، قال عبد الله بن مبارك إنك مرجئ، كان الشيخ دائما يقول هذه العبارة، عبارة عبد الله بن مبارك، قال بعد أن شيخت وكبرت في السن أكون مرجئا. المبارك يقول بعد أن شيخت وكبرت في السن أكون مرجئا، والله إن المرجئة لا يقبلوني. المبارك يقول والله، أسنده عنه إسحاق. فلما وقف الشيخ على أثر الذي خرجه إسحاق في مسنده عبد المبارك فرح به، قال والله إن المرجئة لا يقبلوني، إني أقول إن الإيمان يزيد وينقص، وإني أقول إن المؤمن له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومن قال هذا فالمرجئة لا يقبلونه، المرجئة لا يقبلونه. ما هو المرجئ؟ المرجئ يقول إيمان الزاني وإيمان مرتكب الكبائر كإيمان جبريل، لا فرق بينهم، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فهذا كلام باطل. فأنت يا من تشوشت، أنت ظلمت نفسك، أنت أصولك أصول أهل السنة في الإيمان، في بعض مسائل غابت عنك، أنت لست أهلا لها وخلاص انتهى الأمر. في دقائق في كل العلوم، في دقائق في فروع لا يمكن لكل واحد أن يحيط بها، وأفهام الناس ليست سواء إلا أن تجعل أفهام الناس واحد. وأخذ العلوم عن الآلات الجديدة، عن الطرق الحديثة، العلم مسألة فرع على أصل استقر عندك. بعض الإخوة يستغلون حديث بارك الله لأمتي في بكورها ويقولون هو في العمل الدنيوي، هو في الدنيا وهو الأخروي، والعمل الأخروي بعد الفجر في الجلوس للذكر أحب إلى الله عز وجل من عمل الدنيا. لكن لا يلزم من البكور، وأرجو أن تنتبهوا، لا يلزم من البكور فقط الوقت بعد الفجر للشمس، البكور أوائل الأشياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بكورة الشيء لولد الصغير، يعني بكرة العنب تقطف الولد تعطي الولد، أو ثمرة أو خبز من التنور تعطي للصغير، هذه السنة النبوية، وهذه عادة عند بعض الناس، عادة طيبة، عادة طيبة، عادة نبوية، عادة حسنة صاحبها فيها لو فيها أجر. فالبكور هو الأول، أول شيء البكور هو أول شيء. فالبكور الله يبارك في الأمة، يعني إنسان ينام إلى ما بعد الظهر ويبدأ عمله بعد الظهر، ماش باقي من الظهر لنهاية العمل، فالبركة في أول النهار. فليس البكور محصورا بين الفجر وطلوع الشمس، فما أجمل الفجر وطلوع الشمس ذكر، ثم بعد طلوع الشمس تصلي وتعمل. فبعض الناس لو عمل للظهر تكون البركة في هذا الوقت أكثر من البركة من لو أنك عملت من الظهر إلى نصف الليل. فالبركة تكون في أوائل الأشياء. عندك أسئلة؟ طيب نختم بأسئلة النت. أخ يسأل عن قضية عداوتنا مع اليهود وقد نشئنا على أنها عقائدية، فماذا أصنع في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين؟ اليهود قاتلونا، واليهود في بلادنا محتلون، قاتلونا في الدين، احتلوا بلادنا، اليهود احتلوا بلادنا، والواجب علينا في معاملتنا مع اليهود ألا نخرجهم عن كونهم محتلين. والقاعدة عند أهل العلم أن كل ما يعين المحتل على احتلاله حرام. يعني لو لص دخل بيتك وسكن في بيت الدرج فقط وقلت له لص لص لص يبقى ضعيفا، فإذا راودك على أن يدخل بيتك تحت بيت الدرج أو غرفة يشتريها منك من عمارة ضخمة فأصبح أصبح إيش الآن؟ مالكا. أصبح مالكا. إذا هم نسأل الله الرحمة هم يحرصون على أن يتملكوا قبل أن يحتلوا، يحرصون على أن يتملكوا قبل أن يحتلوا. قرأت مجلة الشيخ محب الدين الخطيب وهو من كبار علماء مصر، له مجلة رائعة اسمها الفتح، ذكر فيها في العشرينيات من سنة العشرين والثلاثين واليهود يتملكون في الدول العربية. الشيخ محمد الدين الخطيب كان يسمي عملاءهم والذين يشترون لهم في البلاد العربية، كان يسميهم بأسمائهم. فاليهود عداوتنا معهم عداوة محتل. لكن لو كان اليهود كما هم الآن في المغرب مثلا، هم في البلد بأمان وليسوا محتلين، فهم كالنصارى في بلادنا، يصبحون كالنصارى في بلادنا أهل الكتاب، يحل لنا أن نأكل طعامهم ويحل لنا أن نتزوج المحصنات من نسائهم، لكن وهم محتلون فلا يجوز لنا أن نتعامل معهم على وجه يعينهم على احتلالهم، لا يجوز لنا أن نتعاون معهم على وجه يعينهم على احتلالهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.